ما حكم الانتخابات الموجودة بالكويت؟ يعني بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم. وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها؟ أنا أرى الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من نحن نحلم؟ أجبك، إذا تقاعس أهل الخير من نحن نحلم؟ أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل نعم. فلا بد أن نختار من نراه صالح. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول ما خالف هذا الواحد، إذا جعل الله في بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكونها تأثير، سيكونها تأثير ولا بد. لكن اللي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى عليه السلام لما وعده فرعون أو طلب منه موعدا ليأتي بالسحرة كلهم؟ وعده موسى ضحى يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد، لأن الناس يزينون في العيد، ضحى في رابعة النهار مو في الليل، في رابعة النهار تخفى الأمور أو تبين مكان سوى مستوي ما فيها أشجار ولا فيه أطمات ولا شيء، الشمع العالم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اهتدى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم، ألفا دالة على الترتيب والتعقيب والسببية، من ينظرها الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فهو فشل كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشل. تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه. ألقوا سجدا لله وأعلم آمنا برب هارون وموسى وفرعون أمامه. أثرت كلمة الحق، أثرت من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى واحد. فأقول حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، لكن بس عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول بأن البرلمان لا يجوز مشاركة الفاسقين ولا يجوز نسمعهم، هل نقول نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب. أفهمت؟ أقول بعض الإخوان من أهل العلم قالوا لا تجوز المشاركة، لأن هذا يجلس الرجل المستقيم إلى رجل المنحرف. هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف؟ عجب، ليش تستحي أنت ولا ما عندك علم؟ هذا الرجل المستقيم في البرلمان جنبه إنسان منحرف، هل جلس هذا الرجل المستقيم إلى جانب المنحرف لينحرف ولا ليقيم المقعد؟ نعم ليقيم المقعد ويعدل المنهج. إذا لم ينجح هذا المرة نجح في المرة الثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.